بالنسبة لصلة الرحم، أسأل عن أولي الرحم الذين يأثم الإنسان إذا لم يصلهم. أنا أعيش مع أسرتي في دولة الكويت بعيدا عن عائلتي، ولا أحب زيارة بلدتي لما فيها من المنكرات الكثيرة والتي يصعب تجنبها، وأهلي أسأل الله لهم الهداية يقعون في مثل هذه المنكرات، هل يكفي لصلتهم والاتصال بهم في المناسبات وإرسال رسائل الجوال وربما تحميل السلام مع شخص آخر إليهم، أم إن علي إثم لعدم زيارتهم؟ إذا كانت زيارتك لهم تشتمل على نصح وإرشاد ووعظ وتخويف من مغبات الوقوع في المحاذير الشرعية، فأكثر من زيارتهم على حسب الإمكان. إن كانت زيارتك لا تثمر وإنما تعرضك للتأثر بما هم فيه متأثرون، فاكتف بالاتصال الهاتفي وإرسال الرسائل للجوال، وهذه وسائل يسرها الله لمن أراد أن يستعين بها على الخير، معينة إعانة كبيرة، كما أنها لمن أراد الاستعانة بها على الشر والفساد فإنها سلم فساد ونافذة سوء. احرص على الله أن ينفع بك، حدد ما تستنكره وذكرهم بالماضي، هل كان المسلمون يفعلون ذلك؟ وما كان من شرك وبدع أخبرهم بأن البدعة إن كانت شركا فإنها تمحق الأعمال. لعل الله أن ينفع بك واستعن بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.